يزكيهم يطهرهم عن الشرك بالله ويعلقهم بالله ويزكيهم يشفع لهم عند الله تعالى يوم القيامة ويعلمهم الكتاب والحكمة. وتأمل، هنا قدم التزكية على التعليم، وفي آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أيضا قدم التزكية على التعليم، وفي البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، قدم التزكية على التعليم. وفي دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام قدم التعليم على التزكية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، متواليتان. كلما تزكى احتاج للعلم، وكلما تعلم احتاج للتزكية. ومن أراد التزكية فعليه بالعلم، ومن أراد العلم عليه بالتزكية. كلما ازددت علما زادني علما بجهلي، كلما أدبني دهري أراني نقص عقلي. دعوة إبراهيم أجابها الله تعالى، بعث في الأميين رسولا منهم. منة عظمى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة السنة. يعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم، آخرين منهم لما يلحقوا بهم ما أدركوهم، ومع ذلك فهم منهم على نهجهم، على دربهم، على هديهم، على طريقهم، على طريقتهم، على سنتهم. ولا يصلح آخر هذه الأمة، قال أهل الإمام مالك رحم الله الإمام مالك بن أنس، لا يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها، وما لم يكن يوم ذاك دينا فلن يكون اليوم دينا. فانظر كيف ربط الله آخر الأمة بأولها. وهكذا أمة الإسلام عباد الله. تأمل قول الله، المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ساروا على هديهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا معهم وأن يحشرنا معهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. تأمل قول الله للفقراء المهاجرين، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم آخرين منهم لما يلحق بهم الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذا لا يقبل الله تعالى إسلام مسلم ولا إيمان مؤمن إلا إذا كان على طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وتأمل قول الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به وإلا فلا يقبل الله تعالى. علامة الإيمان عند الله، معيار الإيمان عند الله، ميزان الإيمان عند الله أن يكون كإيمان أولئك. ولذلك نقول الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح هي الوصية. العرباض بن ثارية رضي الله عنه الصحابي الجليل قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون قلنا كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله. أوصاه ويطلبون المزيد فأوصنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأراد اليهود أن يفصلوا بين الأمة وبين سلفها الصالح ورعيلها الأول، إذن هو الضلال بعينه. وهذا مبدأ الخلاف بين السنة والرافضة، فأولئك قاموا على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأينا في الجمعة الماضية عقب الصلاة نماذج نماذج ما أبدوه بألسنتهم وأفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فنحمد الله تعالى أن أذهب عنا الأذى وعافانا، ونعوذ بالله من الخبث ومن الخبائث، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجتثها من أرض السودان. وما أن صدر القرار إلا وظهر الجرذان وخرجت الفئران من جحورها وتطاير الجنادب والعناكب، ومن لا خلاق لهم من المأجورين ومن أصحاب الأقلام المسعورة المأجورة المسمومة التي تسبح بحمد الرافضة صباح مساء، ومع ذلك يحق الله الحق بكلماته ولو كره الكافرون. وبحمد الله ارتفعت الأصوات من منابر الجمعة الماضية في كافة أنحاء البلاد تأييدا لهذا القرار الذي انتظرناه طويلا، دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن آل بيته الأطهار، عن صحابته الأخيار، عن أمهات المؤمنين. وقد تولى الله جل وعلا الدفاع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان أثيم. وما زلنا في انتظار المزيد، والرسالة هنا إلى وزارة التربية. المناهج تحتاج إلى تعديل، والتحية للنائب الأول لرئيس الجمهورية على قرار إيقاف البعثات العسكرية المتوجهة إلى إيران، فجزاه الله خير الجزاء النائب الأول لرئيس الجمهورية، وكذلك الأخ وزير الدفاع جزاهما الله تعالى خير الجزاء على قرار إيقاف البعثات العسكرية التي كانت توجه إلى إيران وترجع إلينا بالسم الزعاف وبالضلال المبين وبالانحراف، فجزاهم الله خيرا على هذه الخطوة. والآن جاء دور وزارة التربية، وهذه نماذج لبعض السموم التي تبث على أبنائنا والتعاليم الضالة المنحرفة التي يقرأها أبناؤنا التلاميذ. فهذا كتاب المطالعة والأدب المرحلة الثانوية الصف الثالث سن المنعطف سن المنحنى سن التشكيل، جاء فيه مقرر الشهادة الثانوية والكلام عن الشعراء. قال: الشعر الحزب الشيعي. يعد شعراء الشيعة، ومن شعراء الشيعة؟ الذين يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان شعراء الشيعة، الذين يقذفون عائشة وحفصة شعراء الشيعة، الذين يسبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام المسجوع والشعر المنظم، ماذا يعد هؤلاء؟ يقرؤها أبناؤنا، والرسالة ترفع إلى المسؤولين. لابد من اجتثاث البذرة من فوق الأرض ما لها من قرار. قال: يعد شعراء الشيعة من أصدق الشعراء قولا، الذين يكذبون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أصدق الشعراء قولا، لأن شعرهم ينبعث عن عقيدة صادقة، عقيدة الطعن في الله، عقيدة تحريف القرآن، عقيدة إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة سب الصحابة، عقيدة تكفير الصحابة، هي العقيدة الصادقة. أبناؤنا أمانة عند وزارة التعليم على مناهجهم ومقرراتهم، هذه هي الأمانة؟ ينبعث عن عقيدة صادقة لآل البيت رضي الله عنهم ويرون. قلنا: ربما أنهم لا يعلمون، وإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. قال: لأنهم لآل البيت رضي الله عنهم ويرون أن الخلافة حق للإمام علي وأبنائه من بعده بنص القرآن والحديث، وسنجد في النصوص نموذجا من الشعر الشيعي. هذا هو المقرر. جمهورية السودان، وزارة التعليم العام، المركز القومي للمناهج والبحث التربوي بخت الرضا، المرحلة الثانوية، المطالعة والأدب، الصف الثالث. ومن العجيب، الكتاب كتبه جماعة من الكتاب، دكاترة، أساتذة الجامعة، وراجعه جماعة ونقحه جماعة. كل هؤلاء فات عليهم هذا السم وهذا الكفر. من وصف شعراء الشيعة بأنهم أصدق الشعراء فقد كذب الله ورسوله. فهؤلاء اتفقوا واجتمعوا على كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتفقوا واجتمعوا على الطعن في القرآن الكريم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن نأمل كثيرا، والرجاء من الله أولا وأخيرا، إنه على كل شيء قدير. نأمل في إعادة النظر في هذه المناهج. وهذا كتاب الدراسات الإسلامية، الصف الثاني الثانوي، جمهورية السودان، التعليم الثانوي، وزارة التربية والتعليم العام، المركز القومي للمناهج والبحث التربوي، زمر من الأساتذة كتبوا الكتابة وألفوا فيه، وذكروا فيه بعض المذاهب السائدة في العالم الإسلامي، بعض المذاهب السائدة في العالم الإسلامي. ثلاثة، خمسة، واحد من مذاهب الشيعة. ألف المذهب الجعفري داخل القوسين مذهب الإمامية أسسه الإمام جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر الذي ولد بالمدينة سنة 80 هجرية وكان عالما فقيها ورعا وزاهدا صحيح رحمهم الله تعالى. هؤلاء آل البيت هؤلاء أئمتنا. وليت الوزارة كتبوا ما قال الإمامان عن الرافضة وعن الشيعة وعن الذين يرفضون أبا بكر وعمر وعثمان، ليتهم لقنوا التلاميذ قول الإمامين وجعفر الصادق والباقر عن الرافضة وحقيقتها. ولكن للأسف ترى الإمامية الشيعة الرافضة الإمامية الاثنى عشرية الذين يقولون أن أئمتنا في مقام لم يصله نبي مرسل ولا ملك مقرب، هؤلاء الإمامية الإمامية عقيدتهم أن قبر الحسين أفضل من عرش الرحمن تثني عليهم، الذين يقولون إن الله هو علي، دليل ذلك في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي أي علي بن أبي طالب، هؤلاء الإمامية هذا يلقن ويدرس لتلاميذ المرحلة الثانوية. ترى الإمامية أن باب الاجتهاد لم يقفل بل هو مفتوح، نعم، حتى قالوا من حق أي إمام من أئمتنا أن ينسخ ما شاء من القرآن أو من الحديث، هذا يدرس للتلاميذ هذا يدرس للتلاميذ. وذكروا ما عندهم من أصول باطلة، ثم ذكروا أهم كتب المذهب الجعفري، كتاب الحلال والحرام للإمام موسى الكاظم، وأستغفر الله من كلمة الإمام، الحلال والحرام لا أحيلكم إليه، أستغفر الله مما جاء فيه وأبرأ إلى الله مما ورد فيه. اثنين، كتاب الكافي في علم الدين، الكافي الكافي للكلين، الكافي الذي أصل لقذف عائشة وعلم ما يقال من دعاء يتقرب به إلى الطاغوت وإلى الشيطان في سب أبي بكر وعمر. ثلاثة، كتاب بشائر الدرجات في أعلام آل محمد وما خصهم الله الذي يدعو إلى عبادة آل البيت وإلى الركوع والسجود لآل البيت، هذه أهم الكتب مما ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سجد وصعد الحسين على ظهره ما كان له أن يقوم من سجدته لأن الذي صعد عليه أعظم من الذي سجد له. هذه الكتب نوصي بها الطلاب لا بد من إعادة النظر. ب، المذهب الزيدي، مذهب الشيعة الزيدية، لا بد من تغيير هذه المناهج. استغفر الله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا الله إن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير الدين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين سيدنا محمد. والله والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. قوبل القرار بتأييد واسع وبترحيب عظيم وبفرح وسرور من الشعب السوداني الذي قام على أساس الكتاب والسنة مهما اختلفت الطرق والطوائف. وأقول وأردد على الدوام، باختلاف الطرق، باختلاف الجماعات، باختلاف الطوائف، باختلاف الهيئات، باختلاف الأحزاب، إلا أننا نتفق على إجلال وتعظيم وتبجيل وتوقير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم. نتفق على احترام، على توقير، على تعظيم، على إجلال أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. ولذلك لا غرابة صدرت البيانات مؤيدة للقرار من الجماعات الإسلامية ومن الطرق والهيئات في هذه البلاد، وجاء الصوت النشاز، حزب المؤتمر الشعبي يستنكر، حزب المؤتمر الشعبي الأمين السياسي يستنكر ويشجب القرار، فيطالب الحكومة بالتراجع الفوري. الأمين السياسي تأييدا لقرارات الأمين العام، ووالله لا هذا أمين ولا هذا أمين، فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. أمين بين يدي الساعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الرجل التافه. طبة التافه، الرجل التافه يتكلم في أمر العام. اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. الرويبضة، الرجل التافه يتكلم في أمر العام، الناطق الرسمي للمؤتمر الشعبي يشجب ويستنكر وحجته في ذلك أننا لسنا مع التعصب المذهبي. مع التعصب المذهبي قال: ولا يستطيع أحد كائنا من كان أن يقلل من إسلام الشيعة أو يطعن في إسلامهم بكل ما قالوه. طعنوا في الدين، طعنوا في القرآن الكريم، سبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو تركت العقائد، انظر إلى الحال كيف يعاملون المسلمين في إيران، في سوريا، في العراق، في اليمن. هؤلاء يتولى المؤتمر الشعبي الدفاع عنهم، لا غرابة، تشابهت قلوبهم. طلاب المؤتمر الشعبي في الجامعات هم الذين يرفعون شعار العلمانية. طلاب المؤتمر الشعبي في الجامعات يتبنون الطعن في السنة النبوية وفي الصحابة وفي أئمة الحديث، البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه. هم الذين يطعنون في الإسلام وفي الدين. هذه التربية التي خرجنا بها من الأمين الخائن، الطعن في الصحابة لا غرابة. ما من رأي شاذ إلا وتبناه المؤتمر الشعبي. أحيوا عقائد المعتزلة التي ماتت من زمن بعيد. إنكار الغيبيات، إنكار عذاب القبر، إنكار نزول المسيح، إنكار ما علم من الدين ضرورة، إنكار ليلة القدر، إنكار الإسراء والمعراج، لا غرابة أصلا، لا غرابة. ولكن للأسف ليتهم تأسفوا على أمور أخرى تحدث في البلاد فيها من الخلل، فيها من التقصير، لكن أن يبكوا ويتباكوا على سادتهم الرافضة عباد النار المجوس. تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يعقلون. إنا لله وإنا إليه راجعون. جزى الله خيرا الخائمين على هذا القرار، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياهم على الحق والدين. الرافضة دخيلة في هذه البلاد، لا تكونوا أول كافر به. أدوا الأمانة التي ورثناها عن آباء صدق في حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العشر المبشرين، الخلفاء الراشدين، أصحاب بيعة الرضوان الذين نالوا الرضوان من الله تعالى وأخذوا الشهادة وكفى بالله شهيدا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. مؤتمر الشعبي يستنكر إغلاق المراكز الثقافية. ليتهم استنكروا هدم المساجد على المصلين في العراق، ليتهم استنكروا تذبيح الركع السجود في إيران، ليتهم استنكروا حرق المصلين في صلاة الجمعة في باكستان، ليتهم استنكروا هذا، ليتهم استنكروا جرائم الحوثيين مع العزة للضعفاء من النساء والأطفال في اليمن، ليتهم استنكروا هذا، ليتهم استنكروا تمزيق المصاحف التي جاءتنا في التفاح الإيراني، ليتهم استنكروا هذا، ليتهم استنكروا الفتنة التي أثاروها في غرب السودان، ليتهم استنكروا هذا.